بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه الخلفاء، أما بعد، فهذه الحلقة 24 من منهج التوحيد في قسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان هذه الحلقة تكملة الأدلة على بطلان قانون التأويل المنحرف ونماذج من كلام أهل العلم والسلف الصالح في بطلان التأويل. سبق أن عرفنا في حلقة ماضية بعض أدلة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في إبطال مذهب التأويل المنحرف، مما عرفناه سابقا أن أهل السنة والجماعة ذكروا أنه يلزم من قانون التأويل الذي شرعه أهل الأهواء أن ذلك الجيل، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا على ضلالة، إذ أنهم لم يعرفوا معاني التأويل الحادثة. ولذلك هذه القاعدة في المناظرة مع أهل الأهواء سلكها أهل العلم في الرد على أهل الأهواء في كثير من المسائل. ولذلك أهل العلم عندما يأتون إلى بدعة المولد المبتدع مثلا يسألون المبتدع: هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا. يقال له: وهل فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وهو أكثر الناس الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا. هل فعل هذا عمر؟ هل فعل هذا عثمان؟ هل فعل هذا علي؟ هل فعل هذا جيل الصحابة كلهم؟ فيقول: لا. فنقول له: هل أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصحابة ومن حب أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين؟ فيقول: لا. إذن هذه القاعدة في المناظرة مع أهل الأهواء تبين لنا باطنهم. ولذلك يسألون أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتوردية وغيرهم عن هذه المصطلحات الحادثة التي لم تظهر إلا في آخر عصر التابعين، مثل مصطلحات الجسم والعرض والحيز ونحو ذلك والجوهر الفرد. هل عرف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المصطلحات؟ يقول: لا. فنقول له أن كل هذه المصطلحات حادثة، ما دام أنهم ما عرفوها وقد رضي الله تعالى عنهم، يدل ذلك على أن هذه الاعتقادات كاملة عند الصحابة، وعلى أن أقوالهم التي يريدها الله سبحانه وتعالى منهم كاملة، وكذلك أفعالهم. وما أتيت به أيها المبتدع إنما هو حادث في الدين. ويلزم من صنيعك أن الصحابة رضوان الله عليهم إما أن يكونوا قد عرفوا هذه المعاني وكتموها عن الأمة، وهذا لا يمكن، وإما أنهم لم يعرفوها وهذا طعن في أديانهم، وهذا أيضا غير ممكن. مما يرد به على أهل الأهواء والمتكلمين الذين زعموا أن التأويل واجب في النصوص التي ظواهرها تشبيه الله عز وجل بخلقه، أن يقال لهم أنه لا تجد للمتأول فرقا صحيحا بين ما يسوق تأويله وبين ما لا يسوق فيه التأويل، بل ما يدعي أنه لا يسوق فيه التأويل فهو من جنس ما أوله، وكذا العكس. ولذا أو لهذا يلزمه أحد ثلاثة أمور، أي يلزم المؤول: إما أولا الإيمان بجميع النصوص وإثبات ما دلت عليه فيوافق الحق لفظا ومعنى، أو إنكار جميع ما دلت عليه النصوص فيخرج من التناقض ويلحق بأهل الكفر الصحيح، أو ثالثا أن يفرق بين ما لا يجوز التفريق فيه فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، وهذا هو عين التناقض والاضطراب، وهذا هو حال المتكلمين. ما معنى هذا الوجه؟ يتضح بالمثال. الأشاعرة مثلا عندما أتوا إلى صفة السمع لله سبحانه وتعالى أو صفة العلم لله سبحانه وتعالى أثبتوها في الجملة، وعندما أتوا إلى بعض الصفات مثلا عندما أتوا إلى صفة اليدين قال الله تعالى: قال بل يداه مبسوطتان. قالوا: معنى اليدين في هذه الآية وفي كل الآيات أن معنى اليدين كناية عن القدرة والقوة والإنعام، فحرف المعنى. نقول لهم: ماذا فعلتم بهذه الآية؟ قالوا: والله حرفناها عن معناها الصحيح، أو أولناها لأن ظاهر هذه الآية فيه مشابهة للمخلوقين، مشابهة للبشر. نقول لهم: طيب تثبتون حتى نوضح الرب، تثبتون صفة الحياة لله سبحانه وتعالى؟ يقول: نعم، الله تعالى من صفاته الحياة ومن أسمائه الحي. نقول لهم: طيب ثبت عندنا أن المخلوق حي وأن الإنسان حي، وثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حي، لماذا فرقتم بين صفة الحياة فأثبتموها، وكذلك صفة العلم فأثبتموه، وكذلك صفة السمع فأثبتموه، ونفيتم صفة النزول ونفيتم صفة اليدين. هم يقولون أن الصفة الأولى الصفات الأولى ليس فيها مشابهة للبشر ولا يتصف بها ولا تماثل البشر، أما الصفة الثانية مثل اليدين والاستواء والعلو ونحو ذلك ففيها مشابهة للمخلوقات، أي أن الله تعالى يشبه خلقه فننفيها عنه. نقول لهم كما ذكرنا أن نجب عليكم إما أنكم تؤمنوا بجميع هذه النصوص الواردة في صفة الحياة والسمع والبصر وكذلك في صفة اليدين والنزول والضحك والمجيء ونحو ذلك، فتؤمنوا بكل هذه النصوص لأن مصدر التلقي واحد، لأن المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الحالة الأولى. وهم لا يفعلون هذا، هم يؤمنون ببعض ويتركون بعض، أو أنكم تنكرون كل هذه النصوص، فتنكرون النصوص الدالة على صفة الحياة، وتنكرون النصوص الدالة على صفة الاستواء، وتنكرون النصوص الدالة على صفة اليدين، فيكون منهجكم مضطرب، مع أنها كفر إلا أنها منهج واحد من أوله إلى آخره، أو أنكم هذا ما وقعتم فيه، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فتؤمنون بصفة الحياة وصفة السمع وصفة العلم وصفة البصر وتكفرون بصفة الاستواء والعلو والمجيء والضحك والغضب ونحوها من الصفات الفعلية، وهذا تناقض. وهذا التناقض وجهه أننا عندما نقول أن الله تعالى متصف بصفة اليدين وأن الإنسان متصف بصفة اليدين، الذي نثبته نحن أهل السنة والجماعة أن معنى اليدين في اللغة العربية معروف، عندما يسمع الإنسان كلمة اليدين ينصرف إلى ذهنه معنى معروف، وعندما يسمع كلمة الرجلين ينصرف إلى ذهنه معنى معروف، وعندما يسمع كلمة الوجه ينصرف إلى ذهنه معنى معروف في لغة العرب، وكل العرب تعرف هذا. عندما يسمع الإنسان كلمة يد الله هذه لفظة، ويسمع يد الإنسان هذه لفظة، وعندما يسمع يد النمل هذه لفظة، وعندما يسمع يد الكرسي هذه لفظة، وعندما يسمع يد الآلة هذه لفظة. هل عندما يسمع الإنسان السوي الآن كلمة يد الإنسان ثم يؤتى ويقال يد النملة، هل الإنسان السوي يعتقد أن يد النملة مثل يد الإنسان؟ لا، للنملة يد تليق بها، هيئتها مختلفة، كيفيتها مختلفة. عندما يقال يد الكرسي أو يد الآلة أو يد كذا، وهكذا في الوجه عندما يقال وجه الإنسان أو يقال وجه النملة أو يقال وجه الفيل أو يقال وجه الأسد أو يقال وجه المكتب أو يقال وجه السيارة أو يقال وجه الأرض، كل معنى عندما يضاف إلى مضاف آخر، عندما يضاف إلى موصوفه ينصرف إلى ذهن الإنسان المعنى الذي يليق به. نحن رأينا هذه الكيفيات، لو أن الإنسان لم يرى إلا نفسه، عندما يقال له وجه النملة أو وجه الأسد أو وجه، لو أنه كلما قيل له وجه النملة يتخيل أن وجه النملة مثل وجه الإنسان لكان مخطئا، لأن هذه الكيفيات مختلفة من موجود لموجود. ولله المثل الأعلى، عندما يقال وجه الله سبحانه وتعالى نثبت معنى الوجه، معنى الوجه في اللغة معروف، لكن كيفية هذا الوجه تليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الخالق سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته تختلف كيفياتها عن كيفيات صفات المخلوقين. ولذلك عندما أثبت أهل الأشاعرة وغيرهم صفة الحياة لله سبحانه وتعالى قالوا أن الله تعالى متصف بصفة الحياة والإنسان متصف بصفة الحياة، لكنهم أثبتوا لله صفة الحياة. نقول لهم طيب، ما دام أن الإنسان متصف بأنه حي وأن الحياة متصف بأنه حي وأن الملائكة متصف بأنها حي، ومع ذلك أثبتتم لله سبحانه وتعالى صفة الحياة لأن كيفية حياته ومعنى حياته سبحانه وتعالى مختلف عن المخلوقات، يلزمكم أيضا أن تقولوا أن الله تعالى له يدين وأن الله تعالى له وجه وأن الله تعالى يضحك وأنه يغضب، والكيفية مختلفة. كما أنكم فرقتم في إثبات صفة الحياة وصفة العلم وصفة السمع وصفة البصر، يجب عليكم أيضا أن تفرقوا بين الله تعالى وخلقه في صفة الضحك والنزول والعلو ونحو ذلك، وإذا لم تفرقوا فأنتم متناقضون. الرد السادس مما يرد به على زعم أهل الأهواء أنه يجب أن يسلط على ظواهر نصوص الكتاب والسنة التي في ظنهم وفي وهمهم أنها توهم التشبيه والتجسيم، أن يقال لهم أو أن يقال ليس عند فرقة من فرق التأويل معيار ترد به دلالة النصوص إلا ما أصلته واعتقدته مذهبا، فردت ما خالفه مهما كان وضوح حجته وقوة دلالته. فالجهمية أصلت نفي التشبيه والتجسيم فردت ما ذهب أو ما ثبت لله من صفة الكمال. والوعيدية أي المعتزلة أصلت القول بنفوذ الوعيد وأن من يدخل النار لا يخرج منها، ورد ما خالف ذلك من نصوص الوعد والشفاعة ونحوها. معنى هذا الكلام أنه لا يوجد قانون واحد واضح معيار واضح سواء عند المعتزلة أو عند الأشاعرة في التعامل مع النصوص، في التعامل مع دلالات النصوص الشرعية. أهل السنة والجماعة بحمد الله تعالى قالوا مصدرنا في التلقي الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. فإذا ورد الرحمن على العرش استوى يقولون كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والخيف هو مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معنى الاستواء معلوم أي أن معناه على، أي معنى استوى على وارتفع، وهكذا النزول أو الضحك أو الغضب أو الرحمة أو سائر صفات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة تعاملهم مع هذه الصفات تعامل مضطرب، وهكذا في سائر أصول الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمثلا في الإيمان بالملائكة الناظر في صفات الملائكة في الكتاب والسنة يعلم أن هذا العالم الغيبي أو عالم الملائكة عالم حقيقي، وأن الملائكة لهم صفات حقيقية وأنهم مخلوقون من نور. وأهل الإسلام عموما أهل الإسلام يثبتون أن الملائكة موجودة حقيقة لأن النصوص دالة على ذلك، على أنها تذهب وتجي وتتصرف وتسمع وتتكلم. فأهل السنة والجماعة وعموم المسلمين عموما لم يخالف في هذا إلا من شد يثبتون أن الملائكة موجودة وأنها تجيء إلى الأرض وأنها في السماء وأنها أعداد كبيرة وأن لكل ملك عمل يعمله، في جبريل الموكل بالوحي وميكائيل الموكل بالقطر وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وهكذا في سائر أعمال الملائكة. عندما يأتي آت مثل المتفلسفة أو غيرهم ويزعمون أن الملائكة عالم تخيلي، أو أن يقول بعضهم أن الملائكة ليس لها وجود حقيقي وإنما هي رمز للخير وللأمور الخيرة، وأن الشياطين رمز للأمور الشريرة، مثل هذا ليس له معيار فيما يقبل أو يرد. أهل السنة والجماعة مذهب مضطرد. حتى في الملائكة يقولون لا، الملائكة دلت ظواهر آيات الكتاب وحديث السنة على أنهم عالم حقيقي موجود. وهكذا في سائر مسائل الاعتقاد، عندما يسمعون أحوال اليوم الآخر حول النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعون الجنة أو يسمعون النار أو سائر مسائل الاعتقاد يؤمنون بها على ظواهرها المعهودة في لغة العرب التي يدل عليها سياق النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث والأحاديث النبوية. أهل الأهواء ما عندهم معيار لتلقي معيارهم أو ضلالتهم أنهم يؤصلون أصلا من الأصول. فالجهمية مثلا أتباع الجهم بن صفوان أصلوا أصل نفي التشبيه والتجسيم، وجعلوا هذا الأصل سيفا مسلطا على آيات الكتاب وأحاديث السنة. كلما أتت إليهم آية أو حديث نبوي قالوا والله في هذا مشابهة وفي هذا تجسيم، فينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال. وهكذا الوعيدية المعتزلة أصلوا أصل إنفاذ الوعيد. ما معنى أصل إنفاذ الوعيد؟ إنفاذ الوعيد قالوا أنه يجب على الله سبحانه وتعالى، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مؤمن أو مدمن، لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا يدخل الجنة سارق، قال يجب على الله تعالى أن ينفذ هذا الوعيد الذي توعد به هذا العاصي أن يدخله النار. وإنفاذ الوعيد يعلم به أنه لا يخرج من نار جهنم هذا العاصي المؤمن. تصوير المسألة مسألة الوعد والوعيد عندنا مصطلحان. مصطلح الوعد أي ما وعد الله تعالى به الناس من الجنة والنعيم، وأن من فعل كذا سيرقى في الجنة كذا، من قرأ القرآن كذا سيحصل له كذا في الآخرة، هذه نصوص الوعد. وكذلك الاعتقادات من مات ويشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا في سائر المسائل تسمى الوعد. عندنا مصطلح آخر هو الوعيد، وهي النصوص التي دلت على أن الله تعالى توعد أصحابها، مثل مثلا من شرب الخمر حين يشربها فهو لم يدخل الجنة، أو سيسقى من رضاة الخبال، ونحو ذلك من الأحاديث الدالة على توعد أصحابها بدخول نار جهنم حتى وإن كانوا من أهل الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون أن الله تعالى أن هذا المؤمن العاصي الفاسق الذي يشرب الخمر أو يرتكب الكبائر أما في الدنيا يسمى مؤمن بإيمانه فاسق لكبيرته. أما في الآخرة فهذا المؤمن العاصي لو مات وهو لم يتب، بمعنى أنه لو مات وهو يشرب الخمر أو مات وهو يسرق أو مات وهو يرتكب كبيرة من الكبائر مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك، فنقول أن هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذره وإن شاء غفر له، بمعنى أن هذا الرجل يحتمل أن الله تعالى يدخله إلى النار ويحتمل أن الله تعالى لا يدخله إلى النار. عند المعتزلة قالوا يجب على الله تعالى أن ينفذ هذا الوعيد، وأن هذا المؤمن إذا مات على هذه الكبيرة في الآخرة يدخل إلى نار جهنم ولا يخرج منها بحال من الأحوال، ومثلها مثل الكفار والمنافقين. هم أصلوا هذا الأصل، ولذلك كلما يأتي عندهم نص شرعي في سائر مسائل الإيمان يبدأون في تحويله ليتفق مع هذا الأصل عندهم. ولذلك مثلا في تعريف الإيمان هم عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول لسان وعمل بالجوارح، لكن عندهم أن هذا الإيمان إذا ذهب جزء منه يذهب كله، فهو مثل بناء القصر الكبير الذي فيه عمود يقف عليه هذا القصر، وهذا العمود هو الأساس، إذا سقط هذا العمود يسقط كل القصر. عندهم الإيمان كذلك، ولذلك في الآخرة صاحبه خارج مخلد في النار، فهم يخلدون مرتكب الكبائر من أهل الإيمان، ولذلك ردوا نصوص الشفاعة كما سيأتي لأهل الكبائر، فهم إما أن يردونها ويزعمون أنها غير متواترة، أو أنهم يتأولون نصوص الشفاعة بإنزالها على ترقية أهل الجنة في درجات الجنة. مما يرد به أيضا على أهل الأهواء من المتكلمين ونحمي ممن سلطوا قانون التأويل على نصوص الصفات، أن يقال لهم من فساد التأويل أنك تجد أن كل واحد من أهل التأويل يلزم المنكر عليه بمثل ما ألزمه، فكلما أنكره على خصمه تجده قد شاركه فيه، فلا يتمكن من جحد شبهته وكسر باطله. فالذي يتأول نصوص الصفات إذا ناقش منكر المعاد الجسماني ورد على منكر المعاد الجسماني بأن ظواهر النصوص تدل على أن المعاد للروح والجسد، فإن منكر المعاد الجسماني يقول له أنا تأولت نصوص المعاد الجسماني بمعاد الروح فقط، مثل ما تأولت أنت يا معول الصفات نصوص الصفات. معنى هذا أن المتأول على درجات، نجد أن الجهمية أغلى في التأويل، ونجد أن المعتزلة أقل، غير الغلاة أقل منهم درجة، ونجد أن الأشاعرة أقل منهم درجة، لكنهم كلهم يشتركون في التأويل. الفلاسفة الغلاة أغلى في التأويل، حتى أنهم حملوا النصوص الدالة على أن الأجساد أيضا تبعث، الذي نقره نحن أهل الإسلام أن الله تعالى يبعث يوم القيامة الإنسان بروحه وجسده، وأنه يعاد خلق الإنسان من جديد على خلقه الأول، ويبعث بروحه وجسده. الفلاسفة أهل التفلسف يعتقدون أن الله تعالى يوم القيامة يبعث روح الإنسان فقط، أما الجسد فلا يبعث ولا يعاد خلقه أو خلقه من جديد، ويسمون أو يقال عنهم أنهم ينكرون المعاد الجسماني أو المعاد الجسدي، ويثبتون المعاد للأرواح. يقال لأهل الأهواء من المتكلمين أنتم أولتم، أو عندما يأتي أهل الأهواء من المتكلمين ويقومون بالرد على الفلاسفة، غلاة الفلاسفة هؤلاء في قضية إثبات المعاد الجسماني، مباشرة الفلاسفة يقولون لهم النصوص تدل على هذا. يقول لهم أهل الأهواء من المتكلمين أنتم يا فلاسفة أولتم النصوص، ظواهر النصوص دالة على أن الله تعالى يبعث الإنسان يوم القيامة بروحه وجسده. فيقول لهم الفلاسفة وأنتم يا متكلمين قد أيضا أولتم نصوص الصفات، فالله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قلتم معنى استوى أي استولى وقهر وغلب، فأنتم قد أولتم ونحن قد أولنا، فلا فرق بيننا في التأويل، فما دام أنكم رأيتم التأويل فنحن مثلكم قد رأينا التأويل. ولذلك يستطيع أهل الأهواء التسلط على المتكلمين، عندما يأتي الشيعة الرافضة ويقولون إن معنى قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أن معنى البقرة هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين، فالرافضة يفسرون هذه الآية بهذا المعنى. عندما يأتي المتكلم يرد على الرافضي أو الشيعي يقول له أنت أولت كتاب الله عز وجل، مباشر الرافضي يقول له أنت أيضا تؤول، أنت أولت وجه الله تعالى بأنه كناية عن الذات، أنت أولت ضحك الله عز وجل بأنه كناية عن الإنعام والثواب ونحو ذلك. فلا يستطيع أهل الكلام الرد على سائر طوائف أهل الأهواء. أيضا مما يدل على بطلان التأويل أن يقال من نظار التأويل على الأمة أن التأويل فرق الأمة، فاختلف أهل التأويل في أصول الدين، وكل طائفة تؤول النصوص وفق هواها. فمحنة خلق القرآن بسبب التأويل، وخروج الخوارج بسبب التأويل، واعتزال المعتزلة بسبب التأويل، وظهور أغلب الطوائف بسبب التأويل. معنى هذا الكلام أن التأويل عندما ظهر في الأمة، عندما يأتيك النص النبوي الحديث النبوي وظاهر هذا النص ومعناه، يدل على معنى واحد. عندما يقال أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، معنى اليدين ظاهر في اللغة، وهو إثبات اليدين الحقيقيين لله عز وجل. لو أن الأمة سارت على هذا المعنى في إثبات صفة اليدين وفي سائر مسائل الصفات لما حصل بينها تفرق. لكن عندما تأتي طائفة تقول معنى اليدين القدرة، ثم تأتي طائفة أخرى وتقول معنى اليدين الثواب أو بسط الإنعام، وتأتي طائفة أخرى وتفسر معنى اليدين بكذا، أو تأتي طائفة ثالثة تقول أن معنى اليدين أن الله تعالى له يد مثل يد البشر، وهذا ضلال. فتختلف الأمة ثم تتسع دائرة الاختلاف، وتبدأ الأمة في التطاحن فيما بينها في باب الأسماء والصفات. فنجد عندنا الجهمية غلط مثلا في نفي الأسماء والصفات، ثم المعتزلة قالت أن الله تعالى أسماؤه محضة، عليما بلا علم، حكيما بلا حكمة، ونفت الصفات. ثم أتت الأشاعرة وأثبت الأسماء وأثبت فقط سبع صفات ونفوا سائر الصفات، وهكذا الماتريدية والخلابية وسائر الطوائف. فحصل في الأمة الاختلاف في مسائل الإيمان مثلا. أتى المعتزلة وقالوا أن المؤمن في الدنيا إذا ارتكب الكبيرة فإنه يخرج من دائرة الإيمان ولا يدخل في دائرة الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وقالوا يسمى في الدنيا فاسق. أتى الخوارج قالوا أن الذي يرتكب الكبيرة فيشرب الخمر مثلا يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. أتت المرجئة قالت لا يضر، غلاة المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب ما دام أن الإنسان قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة في أعلى درجات الجنة، وفي الدنيا مؤمن كامل الإيمان. فاختلفت الأمة. وهكذا في سائر مسائل الاعتقاد، عندما تسلط التأويل على آيات الكتاب وحديث السنة حصل في الأمة مثل هذا التفرق وهذا الاختلاف. ولذلك أهل العلم وهو ما يأتي كان له موقف حازم من التأويل، وتواترت واستفادت نصوصهم في بيان خطر التأويل. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى إن الأخبار في صفات الله تعالى موافقة لكتاب الله تعالى نقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به والتسليم لما أخبر الله تعالى به في تنزيله ونبيه صلى الله عليه وسلم عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف. وهذا القاضي أبو يعلى يقول ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق مما فيه من إزالة التشبيه. وهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. وهذا الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وهذا الترمذي صاحب السنن رحمه الله تعالى يقول وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث بعد أن أورد حديثا في الصفات وما يشبه هذا الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هذا روي عن مالك وسفيان أنهم قالوا في هذه الأحاديث أن روها بلا كيف، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وهكذا كلام أهل العلم في سائر هذه المسائل كلامهم مضطرب. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى يقول: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها في كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قوله عز من قائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا أقوال سائر علماء الأمة، الإمام ابن كثير وابن القيم وسائر أهل العلم من العلماء المتقدمين والمتأخرين، كلهم ذموا قانون التأويل، لأن في هذا القانون حرف بمعاني نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها، والطوائف في هذا قد اختلفت اختلافا جما. أما أهل السنة والجماعة فالناظر في مذهبهم فيجد أنه مضطرد في أسماء الله تعالى وفي صفاته وفي سائر أصول الإيمان ودلائله ومسائله. أسأل الله تعالى أن يبارك في علمنا وعلمكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.